إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من المنافع التي تتحقق لمن شهد الحج ما يتصف به الحاج من شعة شعره واغبرار قدمه، وهذه الصفة صفة لازمة لتعبه وتركه الترفه وملاذ الدنيا ابتغاء ما عند الله عز وجل. وهذه الصفة صفة مدح في الحاج، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اتصف بها. روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. والشعث هو من اغبر رأسه ولم يرجله، إذ الشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعهده، والتفل هو الذي ترك استعمال الطيب. أيها الإخوة، إن هذه الصفة في الحاج هي من المنافع له، إذ هذه الصفة صفة في المؤمنين، فإنهم ليسوا بالمتنعمين. روى الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذه الصفة وهي كون المرء شعثا تفلا هي التي يكون عليها الحاج دلالة على تركه التنعم، وهي صفة أول من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه ويدخل جنة ربه جل وعلا. روى الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس ورودا عليه صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. هذه الصفة التي يتصف بها الحاج فيها منفعة كبيرة له بتركه التنعم والترفه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها المسلمين عموما، وما زال أعلام المسلمين يوصون بذلك. روى الترمذي في السنن وابن حبان بإسناد صحيح، وأصل الحديث في مسلم، عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر فيه وصية، وكان مما فيها: أما بعد فتمعددوا واخشوا شنوا واخلوا لقوا وامشوا حفاتا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض وامشوا ما بينها، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. أيها الإخوة الأكارم، هذه الوصية العمرية هي وصية أبوية ونصائح صادقة كتبها عمر رضي الله عنه إلى الآفاق وبثها فيهم لينشأ الناس على هدى وسنة وتوفيق وسداد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر. لذا كان عمر موفقا في مقوله ومنطوقه، وقد روي عند الترمذي أن الله جعل الحق على لسان عمر. ولنقف قليلا مع هذه الوصايا العمرية وقفات يسيرة لنعرف أثرها وأصلها. فمن وصيته رضي الله عنه أنه قال: اخشوا شنوا، أي عليكم بالخشونة، إذ الترف والترفه مذمومان في الرجال، فلا يمدح رجل قط بنعومة ولا بنعمة، وإنما هو وصف مدح للنساء. ولذا يقول الله عز وجل عنهن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال الألوسي: والآية ظاهرة في أن النشور في الزينة والنعومة من المعايب والمذام في الرجال، وأنه من صفات ربات الحجال، فعلى الرجل أن يجتنب ذلك وأن يأنف منه ويربى بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله عنه: وإن أراد أن يزين نفسه فليزينها بلباس التقوى. أيها الإخوة الأكارم، لقد خاف عمر على الناس الترفه بعد كثرة المال وفيوضه بين أيديهم إثر الفتوحات الإسلامية لأصقاع المعمورة، ذلك أن الترفه الزائد والتنعم المبالغ فيه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. وقد ذكر الله جل وعلا أنه وصفهم في الإنجيل بأنهم ليسوا بأهل تنعم ولا ترفه، يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهم قد استغلظوا واستووا على سوقهم يشد بعضهم بعضا، فأبان الله أن المشركين إنما يرهبهم من المسلمين استغلاظهم أي تقشفهم وشدتهم ومؤازرة بعضهم بعضا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بأصحابه عموما، ومن ذلك هديهم بالتقشف وترك الترفه. فعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واقتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود. قلت: ما هدي عمار؟ قال: التقشف والتشميس. وروى الإمام أحمد عن معاذ الرفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فقوله أعني عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا، أي اتركوا الترفه في حياتكم ومعاملتكم. وقد روي: واخشوشبوا، قال أبو إسحاق الحربي: أي كلوا الغليظ من الطعام. والمقصود بذلك ترك التنعم والترفه، وليس المقصود لبس المرقع ولا لبس أرخص الثياب وأقلها، وإنما هو التوسط، فلا يكون المرء مبالغا في لباسه ولا في طريقته في حياته. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذاذة من الإيمان. قال سفيان راوي الحديث: يعني التجوز في الملبس والمطعم ونحو ذلك. ومن وصية عمر رضي الله عنه تلك قوله: واحتفوا، أيمشوا حفاتا. وهذا داخل في الاستخشام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا ويأمر بالحفاء. والأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي متنعلا. وقد روى البزار بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا وناعلا. وروى أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه لما كان أميرا بمصر قال له بعض أصحابه: لا أرى عليك حذاء. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وقال ابن عمر: احتفوا وامشوا، فإن أحدكم لا يدري لعله سيبتلى. ومن وصيته رضي الله عنه تلك قوله: تمعددوا، ومعناه أي تشبهوا بمعد بن عدنان، وهو جد العرب وإليه ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: والتشبه بمعد بن عدنان يكون في ثلاثة أمور: أحدها في تقشفه وتركه التنعم، ولذا فإن العرب تقول: تمعدد الغلام إذا شب وغلظ. والمعنى الثاني: التمعدد يكون بالتشبه به في لباسه، ويشهد لهذا ما في الحديث الآخر: عليكم باللبسة المعدية، يلزموا لباس العرب. فالسنة لباس العرب، والحرص عليه قدر المستطاع، وتنشئة الأبناء على محبته ولزومه. ولذا قال عمر في وصيته السابقة: عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم. وإن من زي العرب ما يلبسه الحجيج في مقامهم هذا من إزار ورداء، فإن هذا من زي العرب الذي يستحب للمرء لبسه حال الحج والعمرة. وأما ما عدا ذلك من المواسم فإن زي العرب يختلف باختلاف عاداتهم وأعرافهم، كما قرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم. والمعنى الثالث التشبه بمعد بن عدنان في فصاحته وكلامه العربي وعدم حديثه بالعجمة، ولذا فإن العرب تفخر بلسان معد وبيانه، فتعلم البيان واللغة من الدين. وقد جاء في الأثر أفضل العجم أشبههم بالعرب وشر العرب أشبههم بالعجم. ومن وصيته رضي الله عنه تلك قوله: وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. فمن الطباع العربية الأصيلة أنهم لا يأنفون من الشمس ولا يتأففون من الجلوس تحتها، فإن بلادهم أقوى البلاد شمسا وأحرها قيضا وأشدها رمضاء وفي شدتها صحة للبدن، فهي حمام العرب بها يعرقون وتصح أبدانهم كما قال عمر. وبسببها اكتسبوا الأدمة في اللون والتي تغنوا بها واستحسنوها في أشعارهم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بهدي عمار. قال حذيفة: هدي عمار كان التقشف والتشميس. وليس المقصود بالتشميس ملازمة الشمس وترك الظل، فإن هذا منهي عنه كما في حديث أبي إسرائيل، وإنما المقصود النهي عن الترفع عن الجلوس والمرور تحت الشمس صيفا وشتاء خوفا من استمرار البشرة أو تغير السحنة، فإن هذا من الترفه المذموم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع، من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.